قصدي اقول لك ايه، انت مجرد ما تلخبطي لازم يحصل حاجه، لازم يحصل لك حاجه، زي ما قلت لنا معدتك هترد عليكي، هترد عليكي. انت العيش خلص وانت في السفره دي، انت كنت رايح هناك ايه تدريب؟ لا ما كنت رايح استجمام فسحه، وخدتي معاكي التوست بتاعك وانت مسافره، قعدتي كام يوم؟ بقيت 5 ايام. 5 ايام وخلص منك بعد رابع يوم؟ قمتي واكله معاهم عيش عادي؟ لا اكتر من 5 ايام، الثلاثه اللي فاتت الحد 5، ما هو بكره يبقوا 6 ايام، من الثلاث للثلاث 7 ايام. عشان هم بيعملوا اكل هم مش هاكلوا. انت في سيوه؟ كنت في سيوه؟ لا في الواحات البحريه. الواحات البحريه طيب بصوا يا جماعه دلوقتي انا معايا الاستاذه ابتسام. انت سنك كام سنه يا ابتسام عشان خاطر نقول للناس قبل ما تطلعي؟ 57. بجد؟ بجد؟ طيب بجد 57 سنه ابتسام؟ اه انت شكلك اصغر. ماشي 57 انت طول العمر يعني. ابتسام كابتن صح؟ كابتن مدربه يد. تمام. انت متابعاني بقالك قد ايه يا ابتسام؟ من شهور كتيرة. ومشيتي على نظام من قد ايه؟ من شهور كتيرة؟ من شهور كتيرة. طيب بصوا بقى يا اخوانا، ابتسام جابت لي اختها الكبيرة من قد ايه؟ قبل شهر؟ من شهرين. من شهرين. ما انت فاكرة اهو. امال الزهايمر ايه اللي بتقولي عليه؟ الزهايمر ايه؟ الدكتور زوجي بيقول لي قولي له الدكتور ذاكرتي، ما انت ذاكرتك انت فاكرة أكتر مني. بقول لك شهر وتقولي لا شهرين. ايه ثناء؟ ثناء. هو عايز كده. هو اللي عايز ذاكرتك ترجع؟ ليه بتنسيه؟ هو شخصين بتنسيه. ما نتمنى ربنا يستر. ثناء ثناء انت عندك كام سنه يا ثناء؟ 70. بجد والله؟ انت ايه اللي النهارده بتقولي عليه كويس؟ بصوا يا جماعه هلف الكاميرا، هلف الكاميرا، اتكلمي بقى عليكي واتكلمي على حاله ثناء. رجليكي ورمت بعد السمك يا لولو والهرش. ممكن يا حبيبتي، ما احنا قلنا ثالث حاله النهارده او رابع حاله ايه بالبوري؟ لا البوري النيلي بس يا رب. طيب انا عشان ما اخدش من وقت الدكتور كتير، انا تجربتي انا الشخصيه انا متابعه من شهور طويله، وطبعا زيكم وزي اي حد استغرب من حاجات كتيره كانت دكتور مناعها يعني، فقررت ان انا هجرب زي ما الناس كتيره بتجرب لو كارب وبتجرب حاجات كتير، فقررت ان انا لازم اجرب مع كلام الدكتور من خلال الفيس. انا لما جربت ارتحت جدا. كان عندي الغريب اللي كان عندي خشونه في ركبتي، الغريب فعلا واللي خلاني اكمل بقى لي سنين. طبعا. واول ما بعد اول اسبوع تاني اسبوع اتحسنت بشكل عجيب. كان عندي طبعا بدايات ارتجاع في المريء، كان عندي على طول انتفاخ في القولون، كان عندي غازات دمه تقيل قوي، فالحاجات دي كتير كتير ارتحت. والغريب بقى كمان ان انا خسيت 10 كيلو، وبرغم الخسسان الدكتور المفروض ان هو فتح كميات، يعني هو مش قايل بكميات خالص، لان هو ما بيخسس، هو بيديك تغذيه صحيه الحاجه اللي هتفيدك، يعني ان شاء الله بامر الله طلع الامراض خالص. اكلت سكريات اللي حضرتك سكريات يا سناء؟ ايه سناء يا جماعه؟ ايه اكلت سكريات؟ لا. ليه ما كنتش مربى؟ كنتش عسل؟ مربى في الصبح بقى معاها يعني. هو ده من السكر؟ سكر. امال ايه؟ سكريات طبعا. خسيتي ولا لا؟ قوي. هي سناء كانت جايه المره اللي فاتت ماشيه لوحدها ولا كانت معاها؟ لا كنت مسنداها. مسنداها؟ ايوه. سلم انت لوحدك؟ بجد؟ هي مشيت زي الفل. دي التجربه الثانيه بقى اللي عايز احكيها انا بقى. التجربه الثانيه غير تجربتي انا بقى، تجربتي دي حاجه بسيطه والحمد لله. اختي جات لها جلطه دماغ، وكان عندي مشكله معاها في الادويه انها لما بتنسى الدواء بتتعب جدا، بيحصل لها ميه وبتطلع على رئتها، ولما بتاخدها بزياده نفس الكلام لانها عندها حالات نسيان شويه كده. ففكرت قلت لا هو انسب حاجه بما ان الدكتور المبدا بتاعه ان مفيش ادويه ده انسب لنا جدا ولاختي طبعا يعني مش ليا انا وبس. فجبتها طبعا كان عندها جلطه مخ وكانت تعبانه جدا، ايد ورجل وبق بعين الجزء الشمال كله كان متوقف الى حد كبير جدا جدا بفضل الله اولا واخيرا. ثم الدكتور جه، طبعا هي كانت بتعاني من سكر، بتعاني من ضغط، بتعاني من رفاهه القلب، وبعدين الجلطة الأخيرة اللي جلطة المخ، لما جينا للدكتور قال طبعا كل الأدوية دي تقف ما عدا دواء السيولة. بفضل الله بفضل الله هي جايه على رجلها وزي الفل والحمد لله، اولا واخيرا لربنا ثم دكتور ضياء، ربنا يبارك في عمره. استني بس خلي كده بس الموبايل كده عشان كده يا قلبي شطوره. بسم الله ما شاء الله. بسم الله اتكلمي بقى يا قلبي، قولي لهم هتقولي لهم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. لا الحمد لله بقيت احسن كتير طبعا عن ما جيت. ما انا عندي رفرفه في القلب. بتعمل فيها انغام ما تتكلمي يا ستي. عندي رفرفه في القلب وسكر وضغط يعني. والكوليسترول كان له دواء. قلت لك كام دواء المره اللي فاتت؟ ما انت شلت لي كل بتاع القلب، كل الادويه وقفت بتاعت القلب. كام دواء يعني؟ بتاع 7 16 دواء. 16 نوع ادويه. ما كانش عندها سكر، الدكتور قال لها عندك سكر واخد الدوايين. رجليك عامله ايه؟ هي بس الهرش ده. الهرش من ورا الساعه. غير الهرش ركبة. لا بس لا على رجلك بتمشي ولا لا؟ طبعا الحمد لله. مبسوطه يعني؟ كتير الحمد لله والله. يعني ما شاء الله ولاد جاي من شهر كده شهرين صح؟ بقالي شهرين. ايوه ربنا يخليك. ايه اللي غيرت فيك؟ ايه اللي ما شفتهاش؟ ايه اللي غيرت وشها؟ لا كليات حتى الاحباط اللي كانت فيه والدبريشن جدا نفسية. لا كتير الحمد لله والله. نومك اتحسن؟ نوم شويه يعني. ايه يعني شايف ايه؟ يعني لما بقلق ما بعرفش انام تاني. خلاص بقى ارجع انام تاني. في ساعتين مش ده اللي بيحصل؟ بتنامي قد ايه في اليوم؟ ساعتين ثلاثه؟ لا ما بنامش الظهر خالص. بالليل؟ بالليل بقى بنام على 12 كده. على 12 واصحى الفجر. ايه رايك بقى؟ وبقيت اليوم كله فايقه. الحمد لله. بتعرفي تقف في المطبخ دلوقتي؟ لا لسه ما وقفتش في المطبخ. بتصلي؟ بصلي. ولا لا غالبيه بقالي فتره بصلي وانا قاعده ما بقدرش. ما جربتيش لسه السجود؟ عشان عندي بردك ركابي وجعان. خايفه من كتر الصدمه اللي حصلت لها لما جه موضوع ضغط الدماغ. ففكره ان الاهتزاز اللي عندها دي لسه جواها. لكن بتحرك في البيت، بعمل اجيب حاجه. طبعا. لكن موضوع الصلاه خايفه تتنيها لسه. ان انا انزل بركابي. بس حلو. انا مبسوط يعني بالكلام اللي انت قلتيه. طب خير يا حبيبي، ربنا يبارك لك يا رب. على فكره يا جماعه، ابتسام كانت هي اللي عايز تطلع معانا لايف المره اللي فاتت. كانت عايز تطلع لايف وعملت يوم الخميس صح؟ ايوه. لما قلت لي عايز اطلع معاك والنبي وانا طلعت. قولي لهم بقى ما طلعتيش ليه؟ كنت عايز اطلع لايف وفعلا عمل لي ريكويست. انا اللي جهله بالتكنولوجيا ما عرفتش اخش عشان اطلع لايف، بس الايام جت اهي واديني جيت العياده وطلعت مع لايف والحمد لله. يعني ربنا يبارك فيك. لا ده كتر خيرك انت يا دكتور، ربنا يبارك فيك. سيوه حصل قلت في اللوحات البحريه حصل. وانا في اللوحات طبعا اخدت معايا طبعا العيش بتاعي، جبت الريتش بيج بتاعي والجبنه بتاعتي وكل حاجه واخدها معايا. بس خلص بقى، قعدت اكل مع الاجواء الجميله والهواء خلص. في اللوحات مش هيبقى فيه طبعا الكلام ده. اخر يومين اللي هو قبل ما اجي يعني قبل ما اوصل له اول امبارح يعني ابتديت اكل العيش الشامي اللي هو موجود عندهم. مجرد ان انا بكح صوتي شرخ بس ده اللي حصل لي. ده اللي انا عايز اسمعه. كتر خيرك. انا عايز واحد عند حضرتك على تليفونك، واحد عند الاستاذه هنا. مش عندها تحط لها خط؟ لا يا حبيبي يا بابا، انت مش معاك دلوقتي، انت معاك خط وآية وإيثار ناقص هنا. اديلها اي واحد بس خلاص، وخلي وهات لي التاني ده. انا مصري ومقيم في السعوديه. انت بتقبض بالدولار ولا بتقبض بالريال ولا بتقبض بالمصري؟ بتقبض بالريال. حول لي بالريال. ايه اللي انا مصري مقيم في السعوديه؟ يعني انا مصري مقيم في مصر. ايه رايك في الحوار ده؟ حلو حلو الكلام ده. حلو. المصريين عايزين تخفيض بره، موافق. كل واحد بقى يقول لي بيشغل ايه بره وانا اعمل له تخفيض على قد. يعني المحاسب غير الدكتور غير الاستشاري غير صاحب الشركه، واخد بالك؟ يعني ما تستفزونيش والنبي، يعني ما تجوش عند انا وتقولي كشفك. لا هو انا مش هكذب عليك، هو انا المفروض اخد كشف اعلى كشف في العالم مش في مصر. خلاص الدوخه يا دكتور دي، مع اني ملتزمه اتحجبي يا فاتن، روحي اتحجبي يا بابا. اشوفكم على خير عشان ورايا شغل تاني بره، اقسم بالله ما كملت ربع العينين اللي عندي، فخلصهم بقى وبعد كده بالليل نبقى نقعد براحتنا الساعه 2 3 حسب ما انا اخلص. اشوفكم اوصى عصام مورجان. لا مش عايزين تخفيض، هتاخد تخفيض هديك المعلومات ناقصه، هو ده النظام زي كتب المدعمه كده، هديك معلومات ناقصه في النظام بس هلبسك في الحيطه. اشوفكم على خير.